وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بخيل من لم يصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أمة محمد النبي، كيف لا نصلي عليه في هذا اليوم المبارك الأغر، وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي في الله، خطبتنا في هذه الجمعة المباركة عن موضوع خطير جدا جدا. خطبتنا في هذا اليوم عن معصية هي من كبائر الذنوب، معصية هي من الكبائر عند الله تبارك وتعالى، من الكبائر. ولا أبالغ إذا قلت أن 99% من المسلمين يقعون في هذه الكبيرة. أغلب المسلمين، أغلبنا يقع في هذه الكبيرة. يا شيخ اتق الله، اتق الله، أنت تقول كبيرة يعني مو صغيرة، كبيرة يقع فيها أغلب المسلمين 99%، يعني تقريبا أغلب الناس. نعم يا أخي، ولا أبالغ إذا قلت يمكن أن لا ينجو من 1000 إلا واحد، أو من 10,000 إلا واحد، إلا ويقع في هذه الكبيرة. بل اسمع، هذه الكبيرة لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة. الله أكبر. الصلاة والصيام والصدقة، هذه الأعمال تكفر الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر. لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة نصوح بشروطها الثلاثة: إقلاع وندم وعزم. إقلاع عن تلك المعصية الكبيرة، وندم وعزم أن لا يعود إلى تلك المعصية، وأن يعاهد الله على الأعمال الصالحة. كبيرة لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة. الله أكبر، أوقعت قلوبنا. ما هذه الكبيرة التي نقع فيها ولا ندري؟ اسمع، هذه الكبيرة تنسف الحسنات نسفة. ما رأيكم برجل يصلي ويصوم ويتصدق 50 سنة وهو مخلص في ذلك لله، ما عم يفعل الأمر رياء، مخلص، ثم يأتي يوم القيامة ولا يملك حسنة بسبب هذه الكبيرة؟ 50 سنة، ما هذه الكبيرة؟ هذه الكبيرة يعذب فاعلها في قبره قبل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، ليلة الإسراء والمعراج، مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم المغتابون، الغيبة، النميمة التي يستهين بها كثير من الناس، مثل ما الآن أنتم هلأ تفاجأتوا كبيرة من الكبائر لها هذا الوزر والناس تستهين بها. مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. معنى ما يعذبان في كبير يعني في كبير بأعين الناس، يعني الناس تستهين بهذا الأمر. ثم قال بلى إنه لكبير، كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وفي رواية أخرى كان يمشي بالغيبة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ما بينظف حاله منيح بعد ما يبول لأنه هي نجاسة. وهذا أمر كثير الناس تساهل فيه اليوم، ومعظم عذاب القبر من البول. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. الغيبة هذا موضوع خطبتنا هذه الكبيرة. طب ما تعريف الغيبة؟ تعالوا نستمع إلى تعريف الغيبة من حبيبنا وسيدنا رسول الله بعد أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني تتكلم على إخوانك بغياب بما يكرهون. فقيل، قام رجل وقال أرأيت يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هذا الأمر اللي عم ذكره فيه موجود فيه، عم قول عنه بخيل، هو بخيل. فقال عليه الصلاة والسلام وانتبهوا عباد الله، أمر خطير نقع فيه من حيث لا ندري. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، يعني ما تقول، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا أعظم من الغيبة، البهتان، الكذب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا أعظم إذا كان الأمر اللي عم تكلم فيه ما أنه موجود بهذا الرجل. إذن تعريف الغيبة هذا هو ذكرك أخاك بما يكره، حتى ولو كان هذا الأمر في هذا الشخص الذي أتكلم عنه. قلت عن فلان بغيابه ثرثار بقر كتير، غيبة كبيرة. قلت عنه بغيابه فجعان كتير، غلبة، قصير، طويل، سمين، غبي، ما بيفهم، وهكذا. بخيل. النساء أكثر ما يتحدثوا اليوم عن الجيران كذا، النساء بعتت له صاحن ماله مغسول، وسخين، غيبة كبيرة، بخلة، ما بيفهموا. وهكذا أمور صغيرة، كلمات نحن نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، فما بالك بأعظم من ذلك. أمنا عائشة قالت أمام النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، من كتر ما كان يمدح من صفية، والنساء بغاروا من بعضهم. قالت: حسبك من صفية أنها هكذا، بس أشارت إشارة أنه قصيرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. أي منة هذه الكلمة، كانت عمة البحر كل هذا مستنقع لو هل الكلمة هي مزجناها بالبحر. إيش قالت؟ قصيرة فقط. الإمام النووي يقول هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، بل أعظمها. قال: لا أعلم حديث أعظم من ذلك. قال: بهذه الكلمة، هذه الكلمة لها هذه المثابة، فما بالك بأعظم من ذلك. ماذا لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجري اليوم بيننا؟ الغيبة في بيوتنا، في طرقاتنا، في محلاتنا، في أسواقنا، بل في مساجدنا، بل في مساجدنا غيبة، غيبة، كلام على الناس، مجالس، سهرات بالغيبة. الله أكبر. ماذا لو سمع ما يجري اليوم؟ نحن قلنا كلمات هي بسيطة، قصير طويل كذا كذا، هاي غيبة. فما بالك باليوم اللي بينادي الناس بابن الأح وابن الأش وابن الزانية و و و و. هون انتقلنا لقذف المحصنات، واللي ما بيعرف ايش قذف المحصنات راح اعرفه الآن. قذف المحصنات انك ترمي مسلمة عفيفة بالزنا. قل لك انا ما قصدي، بمزح، ما في مزح بالدين يا اخي، الله يرضى عليك، كله مكتوب، كل محاسب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما في يوم القيامة تقول له عبمزح لرب العالمين، ما في يا ابني، ما في، ما في يا أخي. اليوم الشباب بينادوا بعض بشو؟ أغلب الشباب اليوم، هذا أمر مشاهد، هاي إذا رفيقك يعني كويس معاك كذا: وينك يا ابني هيك وهيك، يا ابن الفلانة، يا أخو الفلانة. وهذا بيضحك قليل الناموس وقليل الشرف. اليوم أغلب الشباب هيك، أمر مشاهد منتشر الآن بشكل كبير. يعني إذا بيمزح مع رفيقه، وإذا رفيقه يعني هذا رفيقي، هذا معلش عادي، يا ابن الهيك وهيك، بيقول على أمه الزانية، وبيقول عنا لسه أبشع من كلمة زانية، وهذاك عم يضحك رفيقي معلش. الله يبغض، يكره الفاحش البذيء. وهي من علامات يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر الفحش والتفاحش. هاي كلها من الغيبة. قذف المحصنات، أنت مطالب تجيب 4 شهود يوم القيامة إنه هاي زانية، لك أنا عم بمزح، ما في مزح، أو النار أمامك. في الدنيا مطالب ب4 شهود، ما جبت تجلد 80 جلدة. أمر خطير، أمر خطير. بالله عليكم، من منا لم يقع في الغيبة من حيث لا يدري؟ أبسط الكلمات، فلان شلون. الغيبة مو بس بالكلام، ممكن تكون بالإشارة، ويل لكل همزة لمزة، ممكن تكون بالإشارة مثلا، أو يعني مثلا واحد بعت لك على الجوال: كيف فلان؟ تبعت له صورة مثلا هيك، واحد نزل أصبعته مثلا، غيبة. أو شيء وجه عم يسخر منه، عم يتجأم أو مطالع لسانه أو إلى ما هنالك، أو عم يستفرغ، غيبة. عائشة، أمنا عائشة، بس أشارت ترى بإيدها. ممكن تكون باليد، ممكن تكون بالحركات، ماشي ورا واحد أعرج صرت تقلده، أو أعمى صرت تقلده، وهكذا غيبة. باللسان، بالحركات، بالإشارة، عن غيبة. الله أكبر. يعني ما نحكي، لا تحكي، لا تحكي، والله واحد بعرفه يا أخوان الآن تحت التراب رحمه الله، لطالما نصحته كان يغتاب الناس بشكل كبير، والله كان يحكي على أبوه قدامي، كان يحكي على أخته، عفوا على أخوانه أخواته، كان يحكي عن الناس كلها. حتى مرة قلت له لك يا فلان لا تكون عم تحكي علي، قال لي مين قال لك ما عم يحكي عليه؟ ما بقدر ما بقدر، قال لي ما بقدر. مهم نصحنا وكذا، تم شهرين كل ما يشوفني يقول لي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، صار يدرب حاله سبحان الله. بعد فترة رجع الآن تحت التراب الرجل رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يرحمه. طب إيش استفاد؟ والله مغسلة أموات ونحسبها صادقة، اتصلت بشيخ فاضل نعرفه، يعني صعقت من منظر هذه الميتة التي أحضروها، لما كشفت عنها وجدت لسانها عند ذقنها، تقسم بالله وجدت لسانها عند ذقنها، فلما بحثت وسألت تبينت عن طريق ابنتها، ابنتها قالت يا حجة والله أمي ما كانت تخلي اثنين مع بعض إلا تفرق بيناتهم. فضحها الله في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. أمر عظيم يا أخوان، كبيرة من الكبائر، يجب أن نحذر. لسه أعظم من هيك مو اللي بيغتاب شخص واللي بيغتاب شخصين. ترى الغيبة يا أخوان، الغيبة يوم القيامة سيأتي هذا الرجل الذي اغتبته ويأخذ من حسناتك. نحن قلنا بداية الخطبة ما رأيكم برجل يصلي ويصوم ويتصدق 50 سنة ثم يأتي إيش؟ ما يملك حسنة. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس ما معه مصاري. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أمر خطير، في حساب، ميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يزن حتى حبة الخردل. إيش حبة الخردل؟ حتى حبة الخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأعظم من هيك، يأتي رجل يوم القيامة وقد تعلقت عائلة برقبته، العيلة الفلانية كلهم بخلة، كلهم راح يوقفوا أمامك يوم القيامة، بل من الناس من تأتي بلدة كاملة وتتعلق برقبته، مثل ما بعض الناس اليوم بتقول عن مكة أطهر أرض وأنجس شعب، كل أهل مكة سيتعلقون برقبتك يوم القيامة. وتحمل، إذا عندك حسنات توزع لها البشر كلها وزع. أو مصر كلها خونة مثلا، أو أهل بلد فلانية كلها حرامية. شايفين خطورة اللسان؟ هذا العضو الصغير إيش بيساوي؟ يورد صاحبه المهالك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يعني اللسان، والفرج خطير ولا لا يا أخوان؟ أكثر ما يدخل الناس النار. الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ما نحكي يا شيخ أبدا أبدا، إذا سئلنا عن فلان كيف وكذا، يعني ونعرفه نحن عاطل، نعرف عمل معي فاين، ما ضروري تبين الفاين للناس، أنت مساويها معاك، ما ضروري تبين هالفاين للناس. والواجب عليك أن تستر عليه، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. مظبوط ولا لا؟ هذا الإنسان عامل خطأ معك، ما ضروري تقول عنه كذا وتنزل بتشهر فيه وتنزل من قيمته أمام الناس وإلى ما هنالك، ما يجوز تستر عليه. لو واحد معنا هلأ في المسجد نعرفه من أهل الصلاة ومن أهل ما شاء الله الخير، فرحت لبلدي من البلدات فشفته عم يشرب خمر أو مصاحب وحده، ماذا أفعل؟ ماذا تفعلون؟ المغترب يرجع بينشر عرضه، شفت فلان وعمل كذا، وهذا محاسب يوم القيامة. طب إيش الواجب عليه؟ الواجب إنك تستر عليه. أول أمرين، الأمر الأول تنصحه، تنصحه، أن تنصحه وتذكره بالله. الأمر الثاني أن تستر عليه، ما بصير تتكلم، ما بصير تتكلم. اليوم قديش الزوج وزوجته بيغتابوا الناس، خاصة على الجيران، الله أكبر، من حيث لا نشعر نقع في الغيبة، نقع في الغيبة. طب يعني ما نتكلم أبدا؟ يعني نرجع لهذا الموضوع، ما نذكر أحد بالعيب اللي فيه؟ لا، في مواضع يباح فيها الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة مواضع. كيف متظلم ومستفتي ومحذر ومعرف؟ يعني مثلا واحد راعي المحكمة يجوز له أن يذكر الشخص اللي جاي يشتكي عليه بما فيه، فلان ظلمني، المرأة عم تشتكي على زوجها بخيل، هي غيبة. لكن في هذا الموضع تجوز أمام مين؟ القاضي، لأنه في مصلحة. مستفتن، أنت عم راي عند الشيخ، عم تشتكي على عمك، عم تشتكي على فلان كذا كذا، وتذكر ما فيه. انتبهتوا يا أخوان؟ هذا لمصلحة. فلان ما معروف إلا بهاللقب، يعني إذا قلت لك لك عبد الله، لك خالد، مين خالد؟ لك يا أخي الأعرج، تمام؟ يعني معروف بهذا اللقب، الأعمش، الأصمعي، الجاحظ، الكذا، معروف بهذا اللقب. لكن لا نقول هذا اللقب على سبيل التنقص، وإنما على سبيل التعريف فقط. أما تنقص صرنا بغيبة وحرام. إزالة منكر وأمر معروف، مثلا شفت فلان شخص من الشباب تعرفه أنت، طيب، من عيلة طيبة، عم يمشي مع شباب بيشربوا مخدرات، فأنا بروح لعند أبوه لهذا الشخص قل له ترى فلان وفلان هذول بيشربوا مخدرات، بيشربوا حب، كيت وكيت، بيفعلوا كذا وكذا، هذا جائز لمصلحة. إجاك رجل عم يقول لك شو رأيك بفلان؟ إجاني بده يتزوج بنتي، ما رأيك؟ أنت بتعرف ولا هالشخص مثلا عاطل يفعل كذا وكذا، تذكر له ما فيه، وتذكر له ما فيه من صفات الصلاح أيضا، تمام يا أخوان؟ هذا كله جائز، هذا كله جائز. مثلا جرح الرواة مثل الجرح والتعديل في الحديث، نقول عن راوي من الرواة كذاب يدلس، هذا جائز للمصلحة. هذا جرح الرواة والمصنفين والشهود في أمور جائزة. ولمظهر فسقا، يعني واحد مجاهر بالمعصية بيشرب الخمر علنا ولا يستتر، يجوز أن نذكر هذا الأمر بين الناس، ما في إشكال. أما ما عدا ذلك يا أخوان فلنتق الله تبارك وتعالى، فلنتق الله ولنحذر يا أخوان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طب يا شيخ بعد ما سمعت الكلام هذا، إيه أنا مغتاب نص الكرة الأرضية، كيف بدي توب؟ شلون التوبة؟ نحن قلنا الغيبة يجب أن تتحلل ممن اغتبته، تروح لعنده تقول له سامحني، لكن إذا كان في مفسدة من هذا الأمر، ممكن يصير في قطيعة أو شيء مفسدة، قال العلماء تستغفر الله، لأنه هاي كبيرة، تستغفر الله وتندم وتلح على الله تبارك وتعالى بالمغفرة، وتدعو لمن اغتبته، تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له. وقال بعض العلماء تتصدق عنه، مثلا فلان أنا اغتبته مات، كيف بدي أتحلل منه؟ بهذه الطريقة. فلان موجود وما في، ما بيصير مفسدة إذا قلت له، قل له يا أخي ما قلت، ما تروح تقول له أنا قلت لك، قلت عنك كذا وكذا، قل له يا أخي الحياة فيها، الدنيا فيها حياة وموت، سامحنا، أنا مسامحك، سامحنا يا أخي. إذا قال لك الله سامحك دنيا وآخرة خلاص. واعزم على التوبة، وعاهد الله تبارك وتعالى ألا ترجع، ألا ترجع. عباد الله، اليوم العلماء بيسموا الغيبة فاكهة المجالس، المسكين بيطلع من صلاة الصبح صلاة وعبادة وذكر وصدقة، بيجي آخر الليل بيوزع كل الحسنات بنص ساعة، بنص ساعة فلان وفلان وفلان وإلى ما هنالك. فلنحذر عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.